بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة الفقه الميسر بدأنا الحديث حول صلاة التطوع، وذكرنا بعض أنواع صلاة التطوع، منها السنن الرواتب، ومنها صلاة الوتر. اليوم نأخذ من التطوعات التي تكون في رمضان ما يسمى بصلاة التراويح. صلاة التراويح هي صلاة تكون في رمضان المبارك. لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ لأن الناس كانوا يصلون صلاة طويلة، حتى جاء في الآثار يقرؤون بالمئين، يعني الصور اللي فيها 100 آية وأكثر، البقرة، آل عمران، النساء، الأنعام، المائدة، صور طويلة، فكانوا يتعبون وكانوا يكثرون من القراءة، فكانوا يستريحون ما بين كل 4 ركعات يستريحون، وكانوا يصلون 11 ركعة و20 و36 وإلى آخره. المقصود يستريحون، فسميت صلاة التراويح، وإلا لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، ما سماها، هي تدخل من ضمن قيام الليل، لأن أي صلاة ما بين العشاء إلى طلوع الفجر فهذه تسمى قيام ليل، يدخل فيها التراويح، يدخل فيها صلاة الليل، يدخل فيها الوتر، كلها أسماء لمسمى واحد وهي صلاة الليل، لكن سماها علماء التراويح لأنها متعلقة برمضان ويستريح الناس فيها ما بين كل 4 ركعات، فسميت صلاة التراويح. هذه سمى صلاة التراويح. متى صلاة التراويح؟ صلاة التراويح مثل الوتر تماما، تبدأ ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. واليوم تعارف الناس أن يصلوا صلاة التراويح في رمضان في 20 الأول بعد صلاة العشاء، يسمونها صلاة التراويح، ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تعارف من أهل العلم سميت صلاة التراويح، صلها بعد العشاء. وبداية العشر الأواخر يصلون التراويح أيضا، ويصلون آخر الليل ويسمونها صلاة التهجد. فهذه الصلوات لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، لم ينص عليها باللفظ، لكن هي كلها من قيام الليل. إذا هذه صلاة التراويح، كم ركعة لصلاة التراويح؟ عائشة رضي الله عنها ماذا قالت في الصحيحين؟ تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. لاحظوا هذا اللفظ لا يفيد الحصر، يعني هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، تقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة ولا يزيد. فالذي يريد يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح 11 ركعة. وهذا الذي صح بالإسناد الصحيح في موطأ الإمام مالك، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في التراويح على 11 ركعة. أما رواية 20 ركعة فهي إسنادها ضعيف. جمع أبي بن كعب وتميم الداري، قال اجمعوا الناس على 11 ركعة. إذن الهدي النبوي أنه صلى 11 ركعة. هل معنى هذا أنه لا يجوز أن نزيد على 11 ركعة؟ لا، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يحصر، يعني هذا كلام عائشة رضي الله عنها، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فهذا الدليل على أن صلاة الليل مفتوح، المجال مفتوح للإنسان أنه يصلي 2 ركعة 4 6 8 10 20 30. ولذلك كانت الدول والمدن يتنافسون، المدينة مثلا يصلون 20، مثلا الشام يصلون مثلا 36، مثلا كذا 50، يتنافسون في الخير وفي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، مفتوح المجال. إذن من أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية فليصلي 11 ركعة فقط ولا يزيد، ومن أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فليزيد، يزيد على 11 ركعة 20. طبعا احنا نقول 20 هي 23، يعني 20 مع من دون الوتر، مع الوتر 23 ركعة. إذن يستطيع الإنسان يصلي ما يشاء. بعض الناس يقول أنا صليت مع الإمام صلاة التراويح خصوصا في العشرين الأول وأوترت مع الإمام، ثم ذهبت البيت عندي وقت أصلي ولا ما أصلي؟ نقول صل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، ركعتين، فدل على أن يجوز الصلاة بعد الوتر، لكن لا توتر مرة أخرى، ما توتر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، إذا وترت مع الإمام ما توتر مرة أخرى. وبإمكانك أن لا توتر مع الإمام، وهذا يسميه علماء نقض الوتر، يعني إذا جاءت الركعة الأولى الأخيرة الوتر مع الإمام انوي قبلها، ولا بد أن يكون قبل الصلاة، تنوي أنك تنقض الوتر تصلي شفع، فإذا سلم الإمام من الوتر تقوم وتصلي وتسلم ركعة، إذا ما أوترت، ثم تذهب إلى البيت وتصلي وتكمل وتوتر مع وتوتر في البيت. نقطة أخيرة تتعلق بالتراويح مهمة، بعض الأخوة الصالحين اللي يحب السنة ماذا يفعل؟ يصلي في الحرم مثلا، أو إمام يصلي 20 ركعة وهو يرى أنه لا يجوز إلا 11 ركعة، ماذا يفعل؟ إذا صلى الإمام ثم الركعات خرج، وهو حريص على اتباع السنة وقد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، فأنت خالفت الهدي النبوي في أنك تركت الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا كنت تعتقد بأن السنة 11 ركعة فقط فتصلي مع من يصلي 20، أو تكمل معه الصلاة، أو تكمل معه الصلاة، فهذا مما ينتبه إليه في قضية التراويح. هناك قضية أيضا يعني ودنا نطرحها، وهي قضية أن السنة عدم الإطالة في الدعاء، وهذا يخطئ فيه، وأنا أقولها بصراحة أكثر الأئمة اليوم الإطالة في الدعاء ورفع الصوت والإتيان بالسجع، كل هذا لابد أن نعلم أيها الأخوة والأخوات أن هذا خلاف السنة، لابد أن نرفع أصواتنا الآن ونبين أن هذا خلاف السنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيح يصرخ في الدعاء، يقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. القرطبي رحمه الله في تفسيره يقول ومن الاعتداء في الدعاء الصياح والصراخ والإتيان بأذكار لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون مخالفة، وفعلا بعض الأدعية تكون مخالفة، فيها خلاف، يعني فيها مخالفة شرعية، والإنسان يقول آمين أو ما يعرف ماذا يقول الإمام، والسجع وكذا. إذن نوصل أما بأن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في القنوت، أن يكون بهدوء، وهذا أدعى للقبول والخشوع، وأن لا يطيل، بعض الأئمة يجلس 20 دقيقة نص ساعة يتعب الإنسان في الدعاء، وهذا أيضا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.